واحد قاعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل أتيت بطعام من السماء؟ يعني انت عمرك يا رسول الله نزل لك أكل من الجنة؟ قال نعم. الحروب الأهلية عن ايه؟ ان المسلمين هيموتوا ببعض من علامات الساعة. بس الرسول هنا ما عبرش بالقتال بقى، ده عبر بلفظة مرعبة، عبر بكلمة مرعبة، والله كلمة مرعبة يا حضرات. شوف النبي بيقول ايه، وستأتون أفنادا، والواقع قدامنا هو مش عايز كلام، مش عايز كلام. السودان نسأل الله أن يوحدهم وأن يهديهم وأن يجعلهم كلمة واحدة. اتفرج وشوف عشان تقول صدق رسول الله. وستأتون أفنادا أي متفرقين يفني بعضكم بعضا، أي في آخر الزمان موتان شديد، يعني طاعون كبير مهلك يبيد الكثير من المسلمين. يعني بعد الحروب الأهلية طواعين، وبعد الطواعين ايه؟ زلازل بقى. وبعدين مش قال لك زلزال ولا اتنين، ده بقول لك سنوات الزلازل. فماذا قال النبي محمد؟ اسمع تسمع العجب. فأقبل رسول الله بوجهه، هو احنا لسه قتلنا؟ انت بتقول ايه؟ ده لسه القتال اللي على أصوله جاي. وكأن النبي رد عليهم وقال إن القتال الحقيقي لم يأتي بعد، بل هو قادم الآن، الآن جاء القتال. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نوى. تعالوا بقى اسمعوا جملة لعلكم لم تسمعوها قط من قبل، ودي العلامة السبعة. اسمع كده واحد، لا اسمع اسمع الكلام اللي جاي دي، هتلاقيه بينطبق تماما على أهل غزة. والله أعلم بمراد نبي. بقول لك معناها إيه بقى؟ ويزيغ الله لهم قلوب أقوام. وأن نعلم أن الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار. فما تعدش تقول بقى من الذي أمدهم بالسلاح، من الذي أمدهم بالطعام، من الذي أمدهم بالشراب، من الذي أيدهم، من الذي ثبتهم. إنه الله رب العالمين، لتتحقق نبوءة النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعونه ومدده في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق الذي يرضيه عنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد والعون والمدد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحببنا في الحق، وأن يزينه في أعيننا وقلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. آمين يا رب العالمين. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 115، لقاء رقم 115، والحديث رقم 159. بعد مشيئة الله عز وجل معنا حديث واحد في هذه الليلة. هذا الحديث بفضل الله عز وجل بيشتمل على سبع علامات من علامات الساعة. الحديث ده فيه كم علامة؟ سبع علامات. بس خلي بالكم معايا وركزهم، لأنه حديث مهم جدا، ونسأل الله أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. الحديث ده له طريقان، يعني له إسنادين اثنين، كل طريق منه فيه ألفاظ ليست في الطريق الآخر. يعني الطريق الأول فيه ألفاظ مش موجود في الطريق الثاني، والطريق الثاني فيه ألفاظ مش موجودة في الطريق الأول. فإن شاء الله نستفيد من الطريقين. الطريق الأول خلي بالكم معي، رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو يعلى في مسنده، والبزار في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان والحاكم في صحيحيهما وصححه الحاكم وافقه الذهبي على ذلك والإسناد صحيح. خلي بالكم معايا، تعالوا ناخد الإسناد الأولاني باللفظ الأولاني وبعدين نروح للإسناد الثاني باللفظ الثاني، لأن ده في فوائد وده في فوائد وده في علامات وده في علامات. صلى على الحبيب محمد. الحديث بالطريقين من حديث الصحابي الجليل سلمة ابن نفيل السكوني، سيدنا سلمة ابن نفيل يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الإسناد إيه؟ الأولاني. الإسناد الأول بقول كنا جلوسا عند رسول الله إذ قال له قائل، واحد قاعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هل أتيت بطعام من السماء؟ يعني انت عمرك يا رسول الله نزل لك أكل من الجنة؟ قال نعم، الرسول قال نعم نزل أكل من السماء. قال وبماذا؟ قال بمسخنة. المسخنة قال العلماء هي القدر الذي يسخن فيه الطعام، والجمع مساخن، يعني نزل في إيه؟ في إناء، إناء من الجنة، الله أعلم شكله إيه ما توصفش بقى الإناء بل اللي هو إيه بيسخن فيه الأكل. قالوا فهل كان فيها فضل عنك؟ يعني الأكل اللي نزل انت كلت كله ولا فض منه؟ فقال نعم، يعني ما كلتوش كله، ما خلصتوش، كلت منه وسبت الباقي. قال فما فعل به الأكل اللي اتبقى منك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع. رفع يعني راح فين؟ رجع تاني. يعني الطلب ده كان نازل لمين؟ سيدنا النبي بس صلى الله عليه وسلم. تعال بقى بدأ بعد كده بقى يذكر لنا العلامات. قال وهو يوحى إلي أني مكفوت غير لابس فيكم، دي العلامة الأولانية. الطريق الأولاني ده هو فيه خمس علامات والتاني فيه علامتين. العلامة الأولى هي الرسول بيقول لهم بقى إيه، أوحى الله إلي أني مكفوت. مكفوت من كفت الثوب، من كفت ايه؟ كف الثوب. والكفت من الثوب المنع من الارسال، يعني لما تشمر الثياب بتمنعه من ايه؟ من انه يرسل ويطول، فانت بتشمره بتكفته، يعني اي ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم سينتهي قريبا ولن يطول عمره، إنما سيموت صلى الله عليه وسلم. فالعلامة هي إيه بقى؟ قصر عمر النبي وموته وقبضه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستا بين يدي الساعة منها إيه؟ موتي. يبقى وهو يوحى إلي أني مكفوت غير لابس فيكم، يعني أي أنني سأموت وأقبض ولن يطول عمري. وده حصل لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات وعنده كم سنة؟ 63 سنة. 63 سنة، وده يعتبر مش كبير ولا حاجة. الرسول بيقول أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوء، ما جابش بقى 70 ولا 80 ولا 90 ولا 100، إيه يعني 60 سنة؟ فدي علامة من علامات الساعة، العلامة الأولى. بعد كده قال ولستم لابسين بعدي إلا قليلا، يعني أنتوا برضك صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم برضك مش هتطولوا بعدي قوي، بل تلبسون حتى تقولوا متى. دي العلامة الثانية بقى. متى يعني ايه؟ في هنا كلام مقدر محذوف، يعني اي انهم ستعيشون وتنزل عليكم الفتن حتى تتمنوا الموت وتقولوا متى الموت، وقد حدث في زمن الصحابة لما وقعت الفتنة، لما وقعت الفتنة ووقع القتال بين الصحابة تمنى كثير من الصحابة الموت وألا يروا هذه الساعة. ماشي حضرات؟ دي العلامة التانية اللي هو تمني الايه؟ تمني الموت عند الفتن. ودي هنأجل الكلام فيها بالتفصيل في اللقاء القادم، لأن فيها أحاديث طويلة ليتمني الموت، وهنفصل المسألة إمتى يجوز التمني وإمتى عيب أحرام التمني للموت، والناس في آخر الزمان هيتمنوا الموت ليه على الحبيب محمد. ده في الدرس القادم. العلامة الثالثة، ودي فصلنا فيها في اللقاء الماضي، قال وستأتون، اسمع بقى الكلمة اللي جاية دي، زودت على المحاضرة اللي فاتت كلمة مهمة جدا. احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن ايه؟ الحروب الأهلية، عن ايه؟ ان المسلمين هيموتوا بعض من علامات الساعة. لا تعال بقى شوف التعبير اللي لدي في العلامة الثالثة، بقول ايه؟ وستأتون أفنادا، أفنادا يعني ايه بقى؟ متفرقين، أي أنكم في آخر الزمان ستفترقون حتى يقاتل بعضكم بعضا. بس الرسول هنا ما عبرش بالقتال بقى، ده عبر بلفظة مرعبة، عبر بكلمة مرعبة، والله كلمة مرعبة يا حضرات. شوف النبي بيقول ايه؟ وستأتون أفنادا يفني بعضكم بعضا. أفنادا ايه؟ يفني، من الايه؟ من الفناء والإفناء. أفناهم أي أبادهم جميعا. يفني بعضكم بعضا أي يبيد بعضكم بعضا، ويستأصل بعضكم بعضا، ويقضي بعضكم على بعض بالنيابة وبالوكالة عن الأعداء. وقولوا جميعا صدق رسول الله. والواقع قدامنا هو، مش عايز كلام، مش عايز كلام. السودان نسأل الله أن يوحدهم وأن يهديهم وأن يجعلهم كلمة واحدة. اتفرج وشوف عشان تقول صدق رسول الله. وستأتون أفنادا أي متفرقين يفني بعضكم بعضا. كم علامة كده؟ ثلاثة أربعة. وبين يدي الساعة، دي العلامة الرابعة، موتان شديد. الموتان هو أصله في الحيوان، وهو الطاعون أو المرض الشديد الذي يظهر في الحيوان فيبيد الحيوان، وقد ينتقل هذا المرض إلى الإنسان. وده مر برضك في حديث اعدد ستا بين يدي الساعة، موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. وده ظهر في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس في بلاد الشام، وقتل كثيرا من صحابة النبي محمد. لكن خلي بالك بقى، الموتان الشديد ده ليس المراد به ما حدث في زمن سيدنا عمر، لأن الرسول بيقول وبين يدي الساعة، أي في آخر الزمان، موتان شديد، يعني طاعون كبير مهلك يبيد الكثير من المسلمين. يا حروب أهلية يفني بعضهم بعض، وطواعين مهلكة تفني الكثير منه. رقم خمسة، العلامة الخمسة، وبعده، يعني بعد ايه؟ بعد الطاعون. ربنا يعافينا وياكم، ده احنا ليلتنا الليله دي جامده قوي. يا عم الشيخ، كلها حروب اهليه وطواعين، واللي جاي اتقال كمان، ايه اللي جرى؟ ما فيش حاجه حلوه كده تطر على قلبنا شويه؟ صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو دي الواقع. هو انا هضحك عليك؟ عامل لك زي الجماعه الدجالين اللي يقعدوا يقول لك ايه ده؟ ياه ده اللي جاي، ده احنا هنروق قوي، ياه ده احنا بكره هنروق على الاخر. وتيجي تبص تلاقيك محطوط على المسلخه والجزار واقف على رقبتك بالسكينه. يبقى انا بضحك عليك كده؟ انا بذكر لك كلام النبي محمد. وكنا بنتكلم في الموضوع مع بعض الاحبه، وقلت له إن الإنسان يستطيع أن يرد قدر الله به بقدر الله، زي سيدنا عمر ما قال لما انتقل من بلد إلى بلد وكان في الطاعون، فقالوا تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، قال نفر من قدر الله إلى إيه؟ إلى قدر الله. ونحن نرد قدر الله بقدر الله، وندفع قدر الله بقدر الله. فإذا يعني إن احنا ناخد الحيطة والحذر، نشوف العقوبات اللي ربنا بيعاقبنا بها دي ليه، سببها إيه، ونبتعد عن هذا السبب، فنرد القدر بالقدر. الكلام ده مش كلام عبثي كده، وإلا فليه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا الكلام ده؟ يعني بيخوفنا وبيعبنا وخلاص. هو النبي لما قال ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، كان ليه النبي بيخوفنا من الدجال؟ لنأخذ الايه؟ الحذر. فبرضك الحاجات ده نقدر نشوف ايه الاسباب اللي وصلت الامة للعقوبات دي. حروب اهلية، زلازل كبرى، طواعين كبرى، تسليط الكفار. ايه السبب؟ تعطيل شرع الله. ايه السبب؟ الذنوب والمعاصي. تم نتوب الى الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما ايه؟ بما كسبت ايدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تعال بقى العلامة الخامسة. وبعده، يعني بعد ايه؟ بعد الطاعون، عافانا الله واياكم وكل الموحدين في الارض من كل الامراض والبلايا والمصائب والطواعين، امين يا رب العالمين. وبعده، يعني بعد الطواعين، وبعده سنوات، ركز في الكلمة ده ايه؟ سنوات الزلازل. يعني بعد الحروب الاهلية طواعين، وبعد الطواعين ايه؟ زلازل بقى. وبعدين مش قال لك زلزال ولا اتنين، ده بقول لك سنوات الزلازل. سنوات الزلازل يعني زي ما نقول ايه؟ سنوات خداعات، سنوات خداعات. فهذا دليل على انها سنوات كلها زلازل، زلازل شغالة ليل ونهار، زلازل مهلكة ومدمرة. يعني ياريت قال ايه؟ الزلزال او زلازل، ده بقول سنوات الزلازل. وما عبر بكلمة السنوات الا لكثرتها، قال الحافظ ابن حجر هذا يدل على كثرتها ودوامها وشمولها. كلمة سنوات تدل على ايه؟ على الكثرة والشمول والدوام والاستمرار. وكلما اقترب الزمان كثرت الزلازل وازدادت. فإذا حتى كمان لما تيجي الخلافة في بيت المقدس هتكتر الزلازل أكتر في أنحاء الأرض بعيدا عن الخلافة. قال لك فإذا نزلت الخلافة في آخر الزمان في بلاد الشام ازدادت الزلازل وكثرت حتى تكون الساعة. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن حوالة الذي رواه أحمد وغيره بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن حوالة إذا نزلت الخلافة أرض المقدسة، يعني لما الخلافة تنزل الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسه. يبقى الخلافة هتبقى في بلاد الشام، ولكن البلاد والإسلام طبعا ينتقل الإسلام والإيمان والقرآن وعقر دار المؤمنين بالشام، بينما كثير من البلاد من أطراف الأرض فيها الزلازل والبلابل والحروب الأهلية عقوبات من الله سبحانه وتعالى. ويمكن انت شايف الكلام ده دلوقتي قدام عينيك، في أطراف الأرض بدأت تظهر الحروب الأهلية وغيرها، وبينما في الأرض المقدسة وفي بلاد الشام بالذات تجد قتالا على الحق، قتالا بصدق، قتالا ليس على كرسي أو دنيا، إنما هو قتال على عين الحق، قتال لأعداء الإسلام ودفاع عن المقدسات وعن الدين والأرض والعرض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الطريق الأولاني حضرات بإسناد صحيح. في كم علامة؟ خمس علامات. وعشان أصلا العلامات دي كلها ذكرناها بالتفصيل قبل ذلك مرضناش نفصل أوي، تعالوا بقى نروح للطريق الثاني، مهم جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الطريق الثاني لنفس الحديث ولنفس الصحابي، ورد عند الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح بفضل الله عز وجل، المجلد رقم 6 صفحة 214، الحديث رقم 3561 في سنن الإمام النسائي. صلى على الحبيب، اسمع كده معاي. قال رجل يا رسول الله، نفس الرجل اللي هو كان بيسأل مين؟ سيدنا النبي، وسأله عن الطعام اللي نزل من الجنة والكلام ده، دي من بقية الحوار. قال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل، وهنا أذال بالذال كما قال العلماء وليس بالزاي، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. يعني بيشتكوا للنبي، أو الراجل ده بيشتكي للنبي بيقول له يا رسول الله الناس أذال الناس الخيل، قيل أذلوها وأهانوها وصغروا أمرها لأنهم ظنوا أن الجهاد قد انتهى ومن العلماء من قال وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها، يعني خلاص يا عم بقى اركن الخيل، خلاص بقى احنا انتصرنا وكوننا الدولة الإسلامية، ما عادش فيه جهاد، الخيل ما عادش له لازمة، فركنوهم خلاص. فماذا قال النبي محمد؟ اسمع تسمع العجب. فأقبل رسول الله بوجهه وقال كذبوا، أي أخطأوا، مش كذبوا هنا على ظاهرها، لأن كلمة كذب كانت تطلق أحيانا عند السلف أو على لسان النبي ويراد بها الخطأ وليس الكذب الذي هو إيه؟ الإخبار بخلاف الواقع. هما بيقولوا إيه؟ بيقولوا خلاص الحرب انتهت، الإسلام تمكن، الخيل ما عادش له لازمة، ركنوا الخيل وأدوات الحرب وقالوا وضعت الحرب أوزاره. فقال النبي كذبوا أي أخطأوا. الآن الآن، وكررها النبي، الآن الآن جاء القتال. انتوا عارفين معناها ايه؟ زي ما يكون واحد بيقول بيرد على واحد وبيقول له ايه، هو احنا لسه قتلنا، انت بتقول ايه، ده لسه القتال اللي على أصوله جاي. وكأن النبي رد عليهم وقال إن القتال الحقيقي لم يأتي بعد، بل هو قادم، الآن الآن جاء القتال. وده اللي تحقق بعد موت النبي، لأن الأمة خرجت من الجزيرة العربية في عهد أبي بكر وقاتل أبو بكر المرتدين وغيرهم حتى قامت الدولة الإسلامية واستمكنت وتمكنت واستقرت، ودخل سيدنا عمر في الفتوحات، ثم فتحوا العالم كله، وظلت الأمة تقاتل الأعداء الروم والفرس والعالم كله إلى يومنا، بل إلى قيام الساعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى العلامة السادسة والسابعة، ركز، لأن في جاي لفظة هنا غريبة جدا وفيها اختلاف في التفسير، أن نوضحه ونحاول نربطه بالواقع، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، آمين يا رب العالمين. ركز أو معاي، النبي لما قال الآن الآن جاء القتال، العلامة السادسة بقى، ذكر الطائفة المنصورة، وكأنها إشارة من النبي إلى أن القتال الحقيقي الذي هو على عين الحق يكون على يد هذه الطائفة. فقال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. ولا يزال من أمتي إيه؟ أمة يعني طائفة، كما ورد في بعض الأحاديث الأخر، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نوى. لأنني دايما أقول إيه الفطرة اللي اختلت عند البشرية لدرجة إن ناس تعد قتالا ليس على ربع ما على ربع الحق الذي عليه أهل غزة، ومع ذلك يعتبرونه جهادا وقتالا من أجل الحق. فإذا جاءوا إلى القتال الذي هو على عين الحق كله، فهو قتال عن دين، قتال عن مقدسات، قتال عن أرض، قتال عن عرض، قتال عن شرف وكرامة، قتال ضد الكافرين كفرا أصليا لا اختلاف على كفرهم، فأي قتال يكون على الحق بعد ذلك؟ يعني ايه هو بقى الجهاد ان ما كانش ده الجهاد؟ ايه هو القتال اللي على الحق ان ما كانش ده اللي على الحق؟ ومع ذلك نجد من المسلمين اليوم من انطمست فطرتهم وعميت بصيرتهم فيشككون فيهم ويحاربونهم ويشوهون صورتهم. ولذلك سبحان الله العظيم، من حكمة الله أن ينطق الله نبيه محمدا مش بحديث واحد، بأحاديث عد بلغت حد التواتر في هذه القضية، لعل أصحاب العمى في الأبصار والبصيرة أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم ويعترفوا بالحق، لعلهم يناصرون الحق ولو بكلمة، أو حتى يسكتوا ولا يخذلون. شوف العلامة السادسة، صلى على الحبيب، قال ولا تزال إيه من أمتي أمة يقاتلون على الحق يقاتلون. طب أنا هسأل سؤال، من على الأرض اليوم، هتقولي بقى، من على الأرض اليوم من 2 مليار يقاتلون على الحق؟ ده قتال ضد الكافر، 2 قتال من أجل الدين، 3 قتال من أجل ثالث الحرمين، أربعة قتال من أجل الأرض. والنبي قال لما قال له رجل أرأيت إن جاء أحد يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطي مالك، قال أرأيت إن قتلني، قال إيه؟ قاتله. قتال من أجل الشرف والمقدسات. يبقى فين هو الحق بقى؟ لكن صدق الله العظيم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن إيه؟ تعمى القلوب التي في الصدور. تعالوا بقى اسمعوا جملة لعلكم لم تسمعوها قط من قبل، ودي العلامة السبعة، ودي من أعظم الزيادات وأجلها رأيناها في غزة بفضل الله عز وجل. نحسبهم أهلا لهذه العلامة، والله أعلى وأعلم بالصواب. فأنا أقول ولا أقطع، إنما ده اللي احنا شايفينه. شوف بقى النبي محمد قال إيه، ونشوف العلماء فسروها إزاي في خمس دقايق بالضبط. قال عن الطائفة اللي بتقاتل دي على الحق، قال ويزيغ الله لهم، يعني للمقاتلين، قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة. ويزيغ الله لمن بقى؟ للطائفة. لا تزال طائفة من أمتي، أو لا تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. طب ربنا هيمنحهم بإيه؟ الناس دول ده هم اللي بيقاتلوا على الحق لوحدهم في الأمة كلها. قال لك ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. تعال بقى نشوف الإمام السندي في شرح النسائي ذكر تفسيرين اتنين للجملة دي. المشكلة ان كلمة ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، كلمة زاغة غالبا لا تستعمل إلا في الباطل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الغالب إنه زاغ عن الحق، ابتعد عنه. قليلا جدا هي الكلمة زاغ بمعنى مالا، زاغ بمعنى إيه؟ مالا، كما نقول زاغت الشمس أي مالت للغروب. لكن ممكن تستخدم في الحق، لما نقول في الباطل زاغ عن الحق أي مال عنه وابتعد. تب زاغ إلى الحق، زاغ إلى الحق يعني إيه؟ مال إلى الحق، مال إلى الحق. ممكن ممكن بس على القليل. تعالوا بقى شوف قال إيه في شرح الحديث. التفسير الأولاني قال لك يميل الله تعالى لهم قلوب أقوام عن الإيمان إلى الكفر ليقاتلوهم ويأخذوا مالهم. التفسير الأولاني معناه إن ربنا هيميل ناس عن الإيمان إلى الكفر، فيجيب لهم ناس كفار للطائفة المؤمنة دي يقاتلونهم فينتصرون عليهم ويغنمون منهم، ولذلك الرسول بيقول ويرزقهم الله إيه؟ ويرزقهم، قال النبي ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة. بس التفسير الثاني أنا أميل إليه، قال لك التفسير الثاني ويحتمل أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام إليهم ليو... اسمع كده واحد الله، اسمع اسمع الكلام اللي جاي دي هتلاقيه بينطبق تماما على أهل غزة، والله أعلم بمراد نبي. بقول لك معناها إيه بقى؟ ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، يعني يميل الله لهم قلوب أقوام من أعدائهم ومن إيه؟ ومن أنصارهم، ناس من أهل الأرض. ربنا هيميل قلوب الخلق لهم ليعينوهم على القتال ويعاونوهم بالمال والطعام والشراب والسلاح. إنها معجزة ظاهرة باهرة. تعالوا بقى واحد لا، شوف أهل غزة بقى دلوقتي، أهل غزة دلوقتي ملهمش أي مصدر خاص بهم من مصادر الرزق، لا سلاح ولا طعام ولا شراب ولا وظيفة ولا شغل ولا عمل، إنما يأتيهم طعامهم وشرابهم ودواؤهم وأموالهم كلها من أين؟ من بقاع الأرض ومن الكافرين قبل المسلمين. يعني مثلا منظمة الأنوروا دي هي منظمة إسلامية ولا غير إسلامية؟ غير إسلامية، يعني تعتبر محسوبة على الأعداء، ومع ذلك يعني يميلون إليهم، يتعاطفون معهم، يعالجونهم، يداوون جرحاهم، يساعدونهم في التعليم وفي الطعام والشراب والثياب. كل المنظمات من كل بلاد العالم تضخ إليهم بالمعونات وبالمساعدات، والمجاهدون بفضل الله عز وجل ينتفعون من هذا بفضل الله، فمن الذي أمال قلوب الخلق إليهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي حضرات تعتبر معجزة ظاهرة. هتقول ده حتى كمان بعض الناس بتقول طب الشيعة، احنا بنسأل الشيعة نفسهم في الأصل عشان نبقى صادقين وصرحاء، هل هم بيحبوا السنة؟ لا، ما بيحبوش السنة، ومع ذلك بإجماع أهل الأرض يقومون بمعاونتهم، يقومون بمعاونتهم. ما تسألش ليه، من الذي أمال قلوبهم إلى مساعدة خصومهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى، لتتحقق نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعون أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين بالشام. مقر الإيمان ودار المؤمنين ببلاد الشام في آخر الزمان. إذن يا حضرات، دي علامة عظيمة جدا ينبغي أن نتدبر فيها، وأن نعلم أن الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار. فما تعدش تقول بقى من الذي أمدهم بالسلاح، من الذي أمدهم بالطعام، من الذي أمدهم بالشراب، من الذي أيدهم، من الذي ثبتهم؟ إنه الله رب العالمين، لتتحقق نبوءة النبي الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. اللهم